يصلي يعني يجلس للتشهد الأول ثمانية والآخر في الثامنة أو في السادسة إذا كان في سبع ركعات. يعني شيخ مثلا شاب لنا مثلا صلينا في الناس من ركعات عشر مثلا هذه تصليها وحدك ليس مع الناس وحدك يعني هذا الذي يصر الله. طيب خلاص طلع نشق على الشيخ يعني المجد اللي يريد. الأولى جمع الود ثلاث ركعات مع بعض في تسليمة واحدة أم تسليمة ركعتين ثم ركعتين؟ طبعا هذا أحيانا هذا أحيانا ما تلزم صفة واحدة. الأصل في السنن المتنوعة أن تفعلها مرة ومرة, هذا هو الأصل في السنن المتنوعة. تفضل تفضل تفضل تفضل. الله المستعان. حكم على مترجم السكن عدم سداني أنا ولا أطلب. أبشر إن شاء الله أبشر. بعد الصلاة فقدت كل مالي. أبشر إن شاء الله أبشر. فقط من ابن الخصب والإكراه والمضجع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن في ضد صدقته يوم القيامة أن يأمر رجل صدقتين ويعاقب من مريض القلب. عافاك الله لا بأس. يعني دعاه ودعاه من مريض القلب. عافاك الله أبشر إن شاء الله أبشر أبشر إن شاء الله. تفضل وإياكم. لا إذا اختلت العادة فعليه أن تميز الدم. ودم الحديد أسود معروف رائحته منتنة ورائحته كريهة معروف صفته, عليه أن تميز الدم. والله أعلم. إذا كذلك شيخنا بالنسبة للتي اختلت عادتها يعني صارت غير منضبطة فعالج تعمل علاج. نعم فعالج نفسها إن شاء الله وإنت عشر عليها ذلك تحسب على حساب القديم يعني عليها الأمر. نعم تحسب على حساب القديم الذي كان فيهم انتظام في الحياة في العادة في العادة سبع أيام مثلا ست أيام ثمان أيام في غد مستغرقين حتى ولو في جبهة خاصة وتفضل كل صلاة من الإخوة بسبب هذا في الجهاد إذا كان في الجهاد لم يكن كل صلاة عندهم صلاة الله. نعم شيخ لكن الله يحفظكم إذا مثلا غلب على ظني أن الدم الذي خرج هذا دم الأحمر رأس استحاضة وليس أتوضأ كل سنة يبقى في هذه الحال أتوضأ لا تترك الصيام ولا تترك لا تترك القصة البيضاء طبعا أساس عند الطهر لكن أحيانا يكون في دم استحاضة لأنه حبوب مانع الحمل هذه أحيانا تحدث خلخلة بعد المعدة وعندها انتظام يتوضأ كل سنة إذا نزل الدم الأحمر الدم الأحمر نعم يعني غير دم غير دم الحيض أسود. نعم الله يحفظك. نعم هذه الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم على حسب احوال الناس يا مصطفى على حسب احوال الناس اذا اجتمع اهل المسجد على ذلك لا باس لان هي سنه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي احيانا هكذا واحيانا هكذا. نعم التهجد المعروف بين الناس الان ما في تفرقه ما بين التهجد والقيام. التهجد والقيام صلاتين جائزة. لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة الله يحفظكم في حديث عائشة يعني في أوقات يصلي شوية بالليل وشاد نصف الليل. هو التهجد لو تأذنوا لي حفظكم الله التهجد كما قال العلماء التهجد لغة هو أن يصلي الرجل بعد نوم يعني أن يكون قد نام ثم استيقظ للصلاة فيتهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأما أن يظن أو يعتقد أن هناك صلاة تسمى بصلاة التهجد بخلاف صلاة القيام أو صلاة التراويح هذا لا وجود له في الشرع أصلا ولا وجود له في الكتاب ولا في السنة.